بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 26 و100 دال على 14 و703 آلاف، وهو الشريط العاشر من الشرح على المقدمة لاج الرومية. هند قائمة. زيد وهند قائمتان ولا قائمان؟ قائمان. إذا جمع بين المذكر والمؤنث يغلب المذكر. نعم صح. نعم. نعرف. نعرف. زيد مبتدا مرفوع بالابتداء على مترفع. وهند. وهند الواو عاطفة، وهند مبتدا ثاني. قائمتان. قائمان. قائمان. خبر المبتدا. نعم. مرفوع على مترفع. الألف نيابة عن الضمة. لأنه غدا. زيد غدا. زيد ما يصح. غدا غدا. زيد غدا مش معنى. ماذا شبيه بالجملة؟ إن ما يصح أن يكون اسم الزمان خبر عن الجملة. أقول ما يصح اسم الزمان أن يكون. لا يصح إذا أفاد. إذا أفاد بس ما. طيب زيد. زيد غدا. مش معنى. زيد بك. وكذلك. ايش يقول لي؟ تقول كذلك ما يصح تركيب فاسد. مش المحذور. نعم. مش المحذور. ما يصح. عدم التعليم. عدم الفائدة. حتى اكتب لك ها؟ تقول عدم الفائدة. عدم الفائدة. اي نعم. يعني المعنى زيد بك يعني يقول بمعنى زيد واثق بك. إذا أتي بك. ما تقول معنى زيد عندك؟ يعني زيد مقيم عندك أو قاعد عندك. الفرق بين المثالين واضح. وش الفرق؟ فرق إذا قلت مثلا زيد بك غير صحيح، لكن إذا قلت زيد واثق بك هذا ماشي. المقصود أنه إذا حذفت كلمة واثق ما يصح. وإذا قلنا زيد عندك؟ وإذا قلنا زيد عندك يصح لأنها فاعل. وش الفرق؟ زيد في الدار. زيد في الدار. هذا صحيح. ليش؟ للفائدة. زيد في الدار يعني موجود في الدار أو كائن في الدار. موجود في الدار. وإذا بعد زيد بك يعني واثق بك. هذا هو عدم الفائدة. إيش تقول؟ إي نعم وكذا مثل ما ذكرت. هذا معنى قولنا أن يكون الظرف والجار مجرور اللي هو يعني خبر أن يكون تامين. هذا مو تام. معنى التام هو اللي استقر المتعلق مستقر او مستقر. فاذا قلت زيد بك ممكن ممكن ما افاد شيء. زيد غدا ما افاد شيء. لو قلت زيد قادم غدا او زيد واثق بك صح. زيد عندك صح استقيم. زيد في الدار صح. فلهذا نقول ان الظرف والجار والمجرور يصح أن يكون خبر بشرط أن يكون تامين متعلقا باستقر أو كائنا. أما إذا لم يكن تام يعني غير مفيد مثل زيد بك أو زيد غدا أو زيد اليوم هذا لا يصح كما ذكرت. نعم صحيح. زيد كان أبوه. زيد مبتدا مرفوع عن المبتدا وعن فرق المضاف في اخره. قام فعل الماضي مبني عن فعل. ابو فاعل قام مرفوع عن رفع الواو لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف والهضم المتصل مبني على ضبط محل جر المضاف. والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا زيد. وين الرابط؟ الضمير في ابوه. وش معنى الرابط؟ هو اشتمال الخبر على ضمير يعود على المبتدا. زيد عمر عمه قادم. عمر مبتدا. نعم. عمه مبتدا. عمه مبتدا. عمه مبتدا أيضا. مفهوم بالابتداء. عم مضاف لهذا المحل المجر بالمضاف. قادم خبر مثل الثاني، خبر مثل الثاني مرفوع والجملة من المبتدا الثاني خبر جملة اسمية محلها رابع خبر من الأول، والرابط الظني يكون عمه. نعم. ولباس التقوى ذلك خير. لباس الله لباس لباس مبتدا مرفوع بالابتداء ولم تفر التقوى وهو مضاف، والتقوى مضاف إليه مجهول بالمضاف على مجر الكسر المقدرة على الألف من عام ظهورها. ذلك خير، ذلك ذا إشارة، اسم إشارة، اسم إشارة. لا شفنا في محل رفع خبر للباس. لا عرفنا الابتداء. نعم خبرنا الابتداء. نعم مبني على السكون في محل رفع عن الابتداء. واللام واللام للبعد والكاف والكاف للخطاب. حب خطاب ذلك خير هنا. هذا خبر المبتدا الثاني. نعم. والجملة من المبتدا الأول والخبر. إيش لا الأول هذه شيء. والجملة من المبتدا الثاني. وخبره. والخبر. والجملة من المبتدا الثاني وخبر جملة اسمية. في محل رفع. خبر المبتدا الأول. والرابط. الإشارة بذلك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى، وأصبح وأضحى، وظل وبات وصار. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. العوامل هنا جمع عامل، والعامل هو ما يحشو ويوجد به المعنى، وتسمى النواسخ لأنها نسخت المبتدا عن كونه مبتدا، فالعامل في المبتدا معنوي، وأصبح الذي رفع المبتدا لفظي عامل لفظي، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. فقولك زيد قائم مبتدا خبر، لما دخلت عليه كان قلت كان زيد قائما، فالذي رفع زيد هو نفس كان، تغير حكمه. لا نقول من الدال كان زيد هي المبتدا، لا، لان قبل الان في معنوي ووضعي، جاءت كان فرفعته على انه اسم لها، فزال حكم المبتدا، نسخته، لان النسخ لغه الازاله، يقال نسخت الشمس الظله اذا ازالته، ونسخت الرياح آثار الرياح إذا غيرتها، فكأن كان وأخواتها غيرت المبتدا عن ربعه بأن رفعه عامل آخر، هذا هو المعنى. ثم نعرف أن هذه العوامل تنقسم إلى قسمين: أفعال وحروف. فالأفعال كان وأخواتها، والحروف إن وأخواتها، وأما ظننت وأخواتها هي أفعال. فالمصنف قدم الأفعال لأن الفعل أقوى من الحرف، ثم ظن بالحرف وأخر ظن وإن كانت فعل، لأن ظن وأخواتها من أفعال القلوب، تسمى أفعال القلوب وتسمى أفعال الشك واليقين، ولأنها نصبت المبتدا من جزئين: زيد قائم قلت ظننت زيدا قائما، بخلاف إن وإن كان حرف في أبقت الخبر إن زيدا قائم. فلما كانت ظن التي هي افعال الشك واليقين ويطلق عليها افعال القلوب، عملت وغيرت المبتدا والخبر بان نسبتهما، استحقت التاخير. باب الاوامر الداخله على المبتدا والخبر، وهي كان واخواتها، وان واخواتها، وظننت واخواتها. اما كان واخواتها فانها ترفع الاسم وتنصب الخبر وتسمى ناقصه، وهي باعتبار كان وأخواتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لها: كان تارة تكون ناقصة وهي ما تحتاج إلى خبر، يعني وهي التي تحتاج إلى خبر، كان زيد مقيما، وتارة تكون زائدة في الكلام ما تحتاج إلى شيء، لا إلى اسم ولا خبر. وضابط الزائدة، إذا قلنا لك إيش ضابط الزائدة، تقول وارد أن تقع بين شيئين متلازمين. وش مهم؟ لم يوجد كان مثلك، يعني لم يوجد مثلك، فأدخلنا كان بين الفعل ونائب الفاعل، بين شيئين متلازمين، أو بين الجار والمجرور، ماذا بين النعت والمجرور، الشيء والموصوف. مررت بزيد كان العاقل، هذه زائدة لأنها وقعت بين شيئين متلازمين. ومن قول الشاعر: فكيف إذا مررت ببال قوم وديوان لنا كانوا كرامي، فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام، يعني وجيران لنا كرامي. فدخل كان بين النعت والممنون، فكانت زائدة لأنها دخلت بين شيئين متلازمين، هذا هو ضابط الزائدة. والثالث أنها حذف اسمها وإبقاء خبرها، يعني تحذف هي واسمها جميعا ويبقى خبر، نفس كان واسمها تحذف غير موجودة في اللفظ. وضابطها أن تقع بعد إن أو لو، فإذا وقعت بعد إن ولو فإنها تحذف مع اسمها. نقول التمس ولو خاتما من حديد، يعني التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد، فتغرب التمس الأمر ولو خاتما، لو حرف شرط خاتما خبر كان المحذوفة، لأنها تحذف بعد لو. قال ابن مالك: ويحذفونها ويكون الخبر وبعد إن ولو كثيرا لاشتار، وإن إن خيرا فخير، إن كان خيرا، يعني إن كان العمل خيرا. والأول أنها ما أما أنت وأنه كما يأتي. ويكان فعل ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر. قال الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. وهذا تفيد الدوام والاستمرار، وقد تكون الانقطاع من قول كقوله تعالى: لم يكن شيئا مذكورا، يعني قبل ان يخلق. كان وامسى، امسى هو من زوال الشمس الى نصف الليل، هذا هو وقت المساء في اللغه. فتقول: امسى الرجل مجتهدا. اما إذا أردت أن دخل المساء تكون تاما، من أمسى زيد بمعنى دخل بالمساء، أمسى وأصبح كذا، تقول أصبح الرجل معافا. فالصبح يدخل من منتصف الليل إلى زوال الشمس، كل ليس ما صبح في اللغة، يعني بالنسبة للغة كان وتأتي تامة، ما كما تقول أصبحنا، ما بمعنى دخلنا في الصبح، في زمن الصبح. أصبح البرد شديدا، كان أمس واسع وأضحى كذلك، أضحى تأتي تامة أضحينا، بمعنى دخلنا في وقت الضحى. والضحى في اللغة يبتدي من ارتفاع الشمس في درون إلى الزوال، هذا وقت الضحى. فتقول: أضحى الرجل مجتهدا. أضحى المال من خلط كان تبع الاسم المنصب الخبر، الرجل اسم أضحى مجتهدا خبرها. وظل، ظل تفيد الدوام والاستمرار، ولكن المعروف هو اتصاف المخبر بها نهارا، واتصاف المخبر بها نهارا هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما لو قلت ظل زيد صائما، وقد تفيد دوام الاستمرار كما لو قلت ظل الرجل سفيها، وهي بالضال مشالة، تقول ظل الرجل صائما. كذلك أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات، تأتي تامة، بات بمعنى بات زيد، يعني دخل في وقت البيتوتة، ويترفع الاسم وتنصب الخبر: بات زيد شاهرا. أمسى وأصبح وظل وبات وصار، كذلك من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهو تفيد انتقال تحول صفة إلى من صفة إلى صفة أو من حقيقة إلى حقيقة. فتحول الصفة من صفة نقول صار زيد فقيها، صار عمرو عالما، أو حقيقة من حقيقة إلى حقيقة صار الطين ابنقا أو صار الطين خزفا، وصار وكان أيضا تأتي بمعنى صار، وهذه كلها تأتي بمعنى صار. من قول تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة يعني وصرتم أزواجا ثلاثة والله أعلم. أما ما كان يرضى الاسم من اسم الخبر بشرط وما زال وما برح وما ذكر وما دام وما ذكر يأتي بيانه إن شاء الله والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. القسم الثاني من أخوات كان تقدم أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي أفعال اتفاقا، وأن المصنف قدم الأفعال على الحروف لأنه إن وأخاف كما يأتي. وقلنا لك ما تقدم إن كان تأتي ناقصة وكذلك بقية أخواتها، وتأتي تامة وكذلك بقية أخواتها. فتقول مثلا في كان التامة كان زي بمعنى جاء زي، أصبحنا بمعنى دخلنا في الصباح، أمشينا بمعنى دخلنا في المساء، أرحلنا بمعنى دخلنا في الضحى. وقلنا لك ما تقدم من كان تأتي زائدة، وغابت الزائدة أن تقع بين شيئين متلازمين كوقوعها بين الفعل والفاعل. لم يوجد كان مثلك هذه زائدة، أو وقعت بين الصلة والمنصوص يعني بين النهي والمنعوت. مررت بزيد كان العاقل كان زائدة، ومن قول الشاعر كما شرنا إليه فكيف إذا مررت بدار قوم مسلمان بنا كانوا كرام. وأنه يجوز حفظها مع اسمها وإبقاء خبرها، وذلك بعد إن ولو كبيرة من عتب ولو خاتما من حديث ومن إن خيرا فخير. هذا كله تقدم. كان فعلا تضع اسم وتنصب الخبر سواء كانت مال أو مضارع أو مصدر أو أمر. كان زيد قائما وكون عمرو شاخصا، كونوا قوامين من قسط شهداء على أنفسكم، كونوا قوامين من قسط شهداء على الله ولو على أنفسكم. أو مصدر وكونك إياه عليك يسير. الكلام الآن ليس وزار وما زار وما برح وما بكئ وما بان. أما رمسة فنعم تربع الاسم وتنصب الخبر، وهو بوجودها نفي هذه بنفسها كل شيء وهي لا تتصرف، فهو من أدوات النفي. كما تقول ليس زين قائما ليس أمر قائما بمعنى ما أمر قائما، فهو تدل على ما دلت عليه أبوات النبي وهو فعل جانب. هو فعل جانب ترفع الاسم وتنصب الخبر من أخوات كان، ولم تكن من الأفعال المتصرفة. وما زال زال من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن لا بد أن يتقدمها نبي أو شبه. فتقول ما زال زيد مقيما، هذا ونرجو الاستفهام أو النحو. وجامع الذي ترفع اسم ترفع الخبر هي التي يضايقها جامع بمعنى يستمر، أما التي يضايقها يجوز بمعنى يتحول هذه منها خلاص فعلا ما ترفع اسمها ترفع الخبر فعل كبد المقام يقول. ومن قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني بمعنى أن تتحول. فإذا صارت زارة بمعنى التحول فإنها لا تعمل، مثل زارة الشمس بمعنى تحولت من الشرق إلى الغرب فهذه لا تعمل، لأن المضارع يجوز زارة الشمس تزول، زارة السماوات تزول بمعنى تحولت. أما إذا كان زار بمعنى وزار الضمير يريد الاستمرار والبقاء فهذا هو الذي يرفع الاسم ويسب الخبر. ومن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، لا نعوة يزالون من المضارع مرفوع لتقدير الناس بوجاهه وعلى مترفوته والواو اسم جاهل مختلفين خبر جاهل والخبر يزال يعني المضارع، وان من ولا يزالون أو أن اختبارا مستمر ما يتحولون عنه. أولا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، يعني ولو شاء ربك لجعل الناس مؤمنين ولكن من جعل أبا يهودي وأبا نصراني وأبا مشرك وأبا مسلم، ثم المشرك أبا نفسك مختلف واليهودية مختلفة والنصرانية مختلفة والمجوسية مختلفة والمسلمون أيضا مختلفون. فالاضطرار هنا بمعنى أن خلافا بينهم مستمر لا يتحول من حالة إلى حالة، هذه الأمر ترفع الاسم وتنصب الخبر. أما إذا كانت بمعنى التحول فهذه ما تعمل من جانب الشمس والعام شغلها وأنزالها. ونزل برحة كبر برحة برحة من الخبر كان تضع الاسم وتنصب الخبر، لكن لا تعمل إلا بصوت أن يتقدمها نفس أو شيء وهو النهي أو الدعاء أو الشفاء. ورجوز عملها على تقدير تقدم ثم بدها فأرحم ما أبان الله قومي ولكني بحمد الله منتصرا مجيبا، فأرحم ما لا أرحم أو الله لا أرحم. وترى بفتئة ما فتئ الرجل متكلما ورجل فتحر ما أريد ملاحظة. ومن قبل تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر الوجود، يعني قالوا تالله لا تفتأ تذكر الوجود، يعني هل باهي من تذكر الوجود فعلى وجود حق عند العبث النبي وأن المعنى يقتضي. ومن ذكى مثل أرى ما ذكى الرحل وما يبانا لا بد أن يتقبلها ماء المصدرية، فما قال المالك ومثل كان بان مسبوقا لماء فأعطوا ما دمت مسبوقا للهماء، فهذه فهم البشر أن يتقبلها النبي أو شبهه من ظلم لم يبرح عليه آخره تقبلها النبي. وكذلك أرضى فاحشا من ظلام تجر ذاكرا الخلق فنسيانه ضلال المؤمن او صاحب ما لا بد لك من انا صاحبي ما تزر، يعني الباعث على بارك مستمد في الامور من ابعى الى الجزء من الدنيا وابعى الى عنك ليس المراد ان يتحول عن الدين الى غيره بل دائما مذاكرا للنفس. وكذلك الرياء كذلك الرياء دار من جعل الهوى وما زال من هلا بجرائح القبر. الحاصل انها لا بد ان يتقدمنا نفي او شبه من جهه امرها بان ترفع الاسم وتنسب الخبر. وقد تم الربط بان كان ويكون وصل وكذلك ايضا اصبح ويصبح وصله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. القسم الثاني من العوامل مما يرفع مما ينصب المبتدأ على أنه اسم الله ويرفع الخبر على أنه خبر الله. فقولك زيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبر، أدخلت عليه كان، قلت كان زيد قائما، أصبح المبتدأ اسم كان وخبر المبتدأ نصب على أنه خبر كان. يعني أخوك جاءت إن تنصب المبتدأ على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها. فقولك زيد قائم أدخلت عليه إن زيدا قائم، وهي ستة حروف. إن وقاتها ستة، إن بالكسر وتشديد إن وأن وكأن ولكن وكأن ولعل وليت. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. أما إن فهي بالكسر وهي تكسر في الابتداء، في ابتداء الكلام. تقول إن ربك له مغفرة، إن الله غفور رحيم، إن زيدا رجل فاضل. وكذلك تكسر إن في بدء الصلة، جاء الذي إنه متكلم، أو بعد واو القسم فإنها تكسر والله إن زيدا قائم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا جعلناه قرآن عربيا. أو سبقت بالقول فإنها تكسر. قال إني عبد الله آتاني الكتاب، إلى غير ذلك ما يأتي بيان. وأما أن بالفتح فهي تشد مشد المصدر إذا كانت مع منصوبها بمعنى المصدر فهي تنصب، مثل قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع، أنه مدخل في محل رفع نائب فاعل، قل أوحي إلي اجتماع نفر من الجن، أو في محل مفعول ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أولم يكفهم أنا أنزلنا، إلى غير ذلك. فأنا إذا شدت مشد المصدر سواء كانت أولت مع منصوبها بفاعل أو بمفعول أو غير ذلك فإنها تفتح، أو دخل عليها حرف الجر ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فهي تنصب تفتح. إن وأن وكأن، كأن للتشبيه، كأن زيدا أسد، والتخفيف يأتي بيان في إن وأن وكأن. ولكن للاستدراك، ما قال زيد شيئا لكنه تكلم بكذا وكذا، فهي استدراك لجملة لمعنى شملها جملة سابقة. ما ضرب زيد عمرا لكنه تكلم عليه، ما ضرب زيد عمرا لكنه تكلم عليه وما أشبه ذلك. لعل تنصب الاسم وترفع الخبر، لعل زيدا قادم، وهي للترجي ولها معاني يأتي بيانها فيما بعد. وليت للتمني، سواء كان للتمني مما لا طمع فيه أو في طمعه عسر، مثل ليت الشباب يعود يوما، فلا ما في طمع، أو في طمع عسر، ليت لي قنطارا من ذهب فأتصدق منه، فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. مثل قال إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. سمع. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى إن وأن للتأكيد، يعني تأكيد النسبة، نسبة القيام إلى زيد. فأنت إذا قلت زيد قائم فهمنا من هذا ثبوت قيام زيد. فإذا قلت إن زيدا قائم صار أبلغ من قولك زيد قائم. متى جئت بإن استفدنا مزيدا للتأكيد بقيام زيد، أبلغ من قولك زيد قائم. كما لو جئت باللام أيضا فإنها ترفع الإيهام والشك، ويكون تأكيد بعد تأكيد. إذا قلت إن زيدا لقائم، فاللام هنا أفادتنا مزيدا من التأكيد، لا يحتمل أي شيء. ومعنى إن وأن للتأكيد، وكأن للتشبيه، زيد كأنه أسد، كأن زيدا أسد، كأن عمرا حمار، وما أشبه ذلك. فهي ترفع الاسم وتنصب الخبر. إن وأن وكأن ولكن، وهي للاستدراك. تقول رأيت أن تقول أخطأ زيد لكنه معذور، أخطأ زيد لكنه معذور، يعني معذور في خطأه. رفعت ما قد أثبت من خطأ زيد برفع الحرج عنه، وهي تفيد الاستدراك، لأن قولك زيد أخطأ زيد أو زيد مخطئ أثبت الخطأ لزيد، لكن رفعته استدركت ما تضمنته الجملة من إيقاع الخطأ على زيد بقولك لكنه معذور. وكذلك ليت فإنها تكون لما لا طمع فيه ومستحيل وجوده، ليت الشباب عائد أو في مطمع لكنه عسر تحصيله في الكلية، كأن يقول الفقير ليت لي قنطارا من ذهب وما أشبه ذلك. وكذلك لعل، فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي على قسمين: ترجي وتوقع. فالفرق بين لعل الترجي إذا كانت للأمر المحبوب هو للترجي: لعل الله يرحمنا، لعل زيدا قادم، هذا للترجي. والتوقع يقولك لعل العدو هالك، فهو للتوقع والإشفاق. والمعنى في الحقيقة كلها ترجي، حتى ما يسمى للتوقع فإنه للترجي، لأنك تترجى أن العدو هالك، لعل العدو هالك. هذه ستة حروف: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. هذه ستة ترفع الاسم وتنصب الخبر. ترفع المبتدأ على أنه اسم الله، وتنصب الخبر على أنه خبر الله. إذا تبين هذا فنقول أن إن وأخواتها لا يجوز تقديم خبرها على اسمها، فلا يصح أن تقول إن قائم جيدا، هذا لا يصح لضعف عملها، أو تقدم الخبر عليها قائم إن جيدا، لا يجوز. فلو قلت هذا غلطناك وقلنا أنت لاحق، إنما لا بد من تأخير الخبر وتقديم الاسم. تقول إن جيدا قائم، إلا إذا كان الخبر ظرف أو جار ومجرور يجوز تقديمه حينئذ. إن في الدار جيدا،

إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. إن هذه حرف توكيد ونصب. تنصب. تنصب المبتدا واسم وترفع الخبر. وترفع الخبر. إن ربك رب اسم إن مرفوع علامة رفع منصوب علامة نصب وفتح الحرف الظاهرة. نعم رب مضاف. رب مضاف والكاف مضاف إليه. مبني. مبني على الفتح ربك. رب مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. لا بالمضاف. بالمضاف. مجرور وعلامة جرها الكسرة الظاهرة. للناس اللام حرف جر والناس اسم مجرور باللام علامة جر على ظلمهم. على حرف جر وظلم اسم مجرور بعلى وعلامة جرها الكسرة الظاهرة. ظلم مضاف والهام مضاف إليه. مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. والميم علامة الجمع. إن ربك لذو مغفرة. وإن ربك لشديد العقاب. واو لا واو الحال واو حالي نعم واو الحال نعم إن نعم حرف توكيد ونصب نعم اسم الآخر إن ربك رب اسم إن منصوب على اسم الحضارة على آخر المضافة كأمير متصل من عكس في الحجر المضاف. وإن ربك لا شديد العقاب اللام للتأكيد شديد خبر إن مرفوض على شديد المضافة نعم إن زيدا قائم وعمرا أو عمرو ما أدري الأمر إليك. إن زيدا قائم وعمرا ولا عمرا؟ إن حرف توكيد ونصب. زيدا اسم الله منصوب بفتح الظهر على آخره. إن زيدا قائم. إيه قائم الخبر. إيه خبر أن مرفوع علامة رفع ظلم الظاهرة في آخره. إن زيدا وعمرا. عمرا معطوف على زيد. إن زيدا وعمرا قائم. والرب إن زيدا قائم وعمرو. إيش تقول لي؟ انظر وعمرو جالس. لا مو جالس. وعمرو. لا. معطوف على زيد يا شيخ. معطوف على زيد. زيد منصوب. منصوب لكم منصوب إن زيدا قائم وعمرا. والرضع فرج جائز ولا مجد شكرون هل يجوز الرضع إن زيدا قائم وعمر على تقدير خبر لا ما عندنا خبر الخبر قائم هذا موجود خبر آخر لا ما لا خبر جاء في ما لا خبر واحد إن زيدا قائم وعمرا أو عمرو ما أدري الأمر إليك. إن زيدا قائم وعمرو إلا وعمرا. زيدا منصوب إن زيدا قائم. قائم الخبر. الخبر اللي مرفوع عنه ترتب المظاهرة في آخره. إن زيدا وعمرا. عمرا معطوف على زيد. إن زيدا وعمرا قائم. والرضا إن زيدا قائم وعمر سوري انظر وعمر جالس لا مجالس معطوف على زيد شيخ معطوف على زيد زيد منصوب إيه منصوب ويكون منصوب إن زيدا قائم وعمرا والرضا فرج جائز ولا مجالس تقولون هل يجوز الرضا إن زيدا قائم وعمر على تقدير خبر لا ما عندنا خبر الخبر قائم هذا موجود خبر آخر لا ما لا خبر ما جاء شيء ما لا خبر واحد قدم آخر وأيضا لا استنى لا لا ما طوف ما هو استنى لأن شكل ما قرش إن زيدا قائم وعمر شكرا لكم على ما يشخ فاعل قائم العمر لا المقصود يجوز على ان معطوف على محل زيد لان اصل زيد قائم وعمر هذا اصله فيجوز نصبه على ان معطوف على زيد ويجوز الرفع على عطف زيد لان زيد في محل مبتدا زيد قائم وعمر وانما نصب الشافعين فقط ولهذا يقول ابن مالك الألفية وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل إن بمجيء خبرها يعني إن زيدا هذا منصوب إن قائم استكملت إن جاء خبرا وعمر معطوف على زيد على نية محل رفع الأول قبل وجود إن لأن إن من النواسخ دخلت على المبتدا وغيرته فهذا ما نقول لك وجائز رفعك معطوفا على منصوب إنه زيد بعد أن تستكمل أي بعد مجيء خبر إن وهو قائم كأن المعنى وجائز رفعك ما عطف على اسم إن بعد استكمالها بمجيء خبرها بأن تقول إن زيدا قائم وعمر على نية زيد قائم وعمر يعني على المحل المحل ما لا إله إلا الله يعجبني أن زيدا قائم فلما قال مرور لتجرده قال أنت رأي ظلمة الظاهرة يعجبني أن يولي الوقاية واليغمين متصل من عجل يكون محل نصف محل العلية أن زيدا زيدا اسم إن منصوب وأنت نسبة الظاهرة قائم خبر يقولون هل يصح يعجبني إن زيدا قائم أو لا بد من الفتح في هذا هل يجوز الكسر أو الفتح متعين فتح أن نعم الفتح متعين لأنها شدة وشد المصدر لأن المعنى يعجبني قيام زيد فلا يجوز أن تقول يعجبني إن زيدا قائم هذه فإذا شدت مشد المصدر يتعين فتحها لأن المعنى يعجبني قيام زيد نعم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه أولم استفهام إنكاري الواو أو كلها جميع لم محل عطف أو لم حرف نفي جزم وقل يكفي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمة مجزوم بلم مجزوم بلم وعلامة جزمة وعلامة جزمة شبه الياء لا حذف الياء نعم حبل حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها نعم ولها مفعول ولا ضمير متصل مفعول بها الكسر محل نصب على المفعول به ولم يكفي والميم للجمع علامة الجمع نعم أن أنزلنا أن حرف توكيد نصب تنصب الاسم وترفع الخبر ونا نا اسمها مبني على السكون محل نصب محل نصب اسم أن أنزلنا أنزل فعل ماض نعم مبني على الفتح محل رفع فعلية نعم أنزلنا عليهم ولم يكن أنزلنا عليهم كتابا ولكن أنزلنا الكتابة مفعول به منصوب وعلامة نصبه وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره أن هنا مشتق لنا لأننا نقول إذا فتحت لا بد أن تشد مشد المصدر قدرها إنزالنا أولم يكفهم إنزالنا عليهم الكتاب نعم هذا نعم كأنهم حمر مستنفرة كأن حرف تشبيه ينصب الاسم كأن حرف تشبيه ونصب من أخوات إن تنصب الاسم أربع خلق ولها كأنهم ولا ضمير كأنهم الها ضمير في محل نصب مبني على الضم ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم كان والميم والميم على الجمع نعم كأنهم خشب وكأنهم حمر حمر خبر إن مرفوع خبر خبر كأن خبر كأن مرفوع الضم الظاهر على مستنفرة مصيبة مرفوعة نعم كأنهن بيض مكنون كأن حرف تشبيه ونصب من أخوات إن أخوات نعم كأنهن الهاء ضمير متصل نعم مبني على الضم في محل نصب اسم كأن نعم والنون والنون النسوة نعم كأنهن بيض خبر كأن نعم مرفوع على ترفع الضم الظاهر على آخره مكنون صفة بيض نعم مرفوع نعم تطلع الظاهرة في آخره نعم يا لكنه بصير الرجل نعم جاهل خبر نعم لكنه لا اللام لكن حرف استدراك ونصب من أخوات إن تنصب الاسم وترى الخبر ولها ضمير مبني على الضم محل نصب اسم لكن فصيح الخبر لكن مرفوع على الخبر اي نعم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يقول فعل المضارع مرفوع للتجرد من نصب الجام والكافر فاعل مرفوع علامة رفع يا ليتني يا حرف نداء ليت ليت اسم من لا اسم من أخواته من أخواته ينصب الاسم ويرفع الخبر والنون للوقاية وليا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ليتا اسم ليتا كنت كان فعل الماضي والتاء فاعل كضمير متصل يضم محل رفع اسم كان محل رفع اسم كان ترابا خبر كان منصوب على نصب به الفتحة الله والخبر ليتا جملة كان وخبر واسمها وخبر في محل نصب لا محرفة شرط هذا المتين إن وقعت علينا لأن الحبيب قادم. لأن من أخواتنا حرف رجل يتجر لأننا يقول شعلنا أن الله فضلكم علينا تأتي جارة لأن الله فضلكم علينا وإن هي من أخواتنا ولكن قد تأتي جارة يمكن حتى تأتي جارة أو تأتي ناصبة في الواقع كل التردي ترجى بأن العدو ذلك ثم هذه توقع الإشفاق. نعم العدو لعل العدو اسم لعل منصوب هالك خبر لعل منصوب ولا ترفض. نعم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أن حرف مستدير لا خطر أن مستقيم لك أين لو حرف امتناع لوجود لا حرف شرط غير الجازم يشاء فعل المضارع وادح تجرده من النصب والجازم على مترفع ضم الظاهر على الله فعل مرفوع على مترفع ضم الظاهر على لهذا الناس جميعا اللام بالتأكيد واقعة في جواب لو. نعم هدى فعل الناس مفعول به جميعا توكيد. نعم هذا أن مخففة من أن فهي إذا وليت فعل متصرف لابد أن يفصل بينها وبين الفعل بفاصل. إنما جئنا بهذا المثال لننبه أن لابد من فاصل وهو أن إذا دخلت على فعل متصرف فيفصل بينها وبين فعلها بفصل إما لو أو قد أو السين أو يعني التنفيذ وهو متعين من قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرة ومن كذلك النفي ومن قوله أفلا يرون ألا يرجعوا يبطل ألا يرجعوا إليهم قوله وهذا معنى قول المالك في الألبية وإن تخفف أن فاسمها السكن وخبر اجعل جملة من بعد أن فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. الثالث من النواحي تقدم لنا كان وأخواتها وأنها ترفع المبتدا على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها. وتقدمت لنا إن وأخواتها على أنها تنصب المبتدا على أنه اسم لها وتنصب خبر المبتدا على وترفع الخبر على أنه خبر لها. وهذه ظنة تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها. أخرها المصنف مع أنها أفعال والأولى تقديم الفعل على الحرف. لو قلت مثلا جرت عادة النحاة أنهم يقدمون الأفعال على الحروف لأن الفعل كما تقدم بيانه كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بجمال، فالذي معناها في نفسها يقدم على الذي معناها في غيرها، كما كان المصنف في أول الرسالة فإنه قدم الأفعال على الحروف، يقدم الأسماء ثم نقول لك نعم سؤالك وجيه، لكن أخرها لأنها نصبت لجزئين الوصلة والخبر، ما خلص شيء باز على حافظ، بخلاف إنا فإنها أبقت الخبر على حافظ، فتقول زيد قائم أدخلت على إن، قلت إن زيدا قائم، الخبر بقي مرفوع، أما ظننت اشتغلت تنفين جميع، وظننت زيدا قائما، فلما أثر في المبتدا والخبر هذا التعديل استحقت التأخير، هذا هو السبب. ثانيا ظننت وأخواتها تسمى أفعال القلوب، ظننت وحاسبت وزعمت ورأيت واتخذت وخلت ودريت وكرست ووجدت، أما جعلت في أمر من أفعال القلوب، لكنها من أفعال التحويل، تسمى أفعال التحويل وتسمى أفعال التصريف، فما في معناها. ووجه، فلو قلت ما وجه وظننت من أفعال القلوب، ايش معنى أفعال القلوب؟ نقول لك صحيح، لأن الظن مو بعمل بالجوارح، كله من القلب. العلم تقول أنت ظننت زيدا متهما، أنت اتهمت بليك ولا بعيونك أو قلبك؟ القلب. أقولت علمت المسألة، علمتها بليك ولا بعيونك ولا برجليك ولا بيدك؟ قلبك، تأملت حتى ظهرك. تقول مثلا زعمت شيء في القلب، وإن كان زعم تطلق ويراد بها الحقيقة، انت الحقيقة، وإذا فقول أبي طالب دعوتني وزعمت أنك ناصحي، دعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فقول دعوتني وزعمت معتقد أن ناصحي، ما هو زعم من باب أن خبرك عندي غير صحيح، ويطلق وردها غير صحيح، لكن وكلها من أفعال القلب. دعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت أنك ناصحي، مع أن عبرنا بزعمه، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. ومن قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب لبيبا، فهي من أفعال القلوب. وعالم هنا هي القلبية، علمت زيدا منطلقا، وكذلك رأيت القلبية أيضا، فرأيت تنصب مفعوليه، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، أما الرؤية البصرية فهذه تنصب مفعول واحد، رأيت زيدا، كما أن ظن أيضا إذا كانت للاتهام إذا ظن في بعض حالاتها تطلق ويراد بها اليقين تنصب مفعول واحد، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم ما متيقنا، ويطلق ويراد بها الاتهام، وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. علمت المسألة، هذه تصل علوة إذا كانت بمعنى عرفت، لعلم عرفان وظن تهمة، قل ابن مالك لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، يعني إذا كانت بمعنى الاتهام فهو كذلك معنى تصل معلوم في بعض الأحيان، أو إن علم بمعنى عرفة من تنصب مفعول. وكذلك حسبت، حسبت الرجل صادقا، حسبت الخبر صحيحا، الخبر صحيح، الرجل صادق، متفق خبر. وجعلت، جعلت الطين إبريقا، الطين إبريق مثلا. اتخذت زيدا صديقا، زيد صديق لي. خلت الهلال لائحا، الهلال لائح. وجدت المعروف محبوبا، وجدت المعروف النفر الأول محبوب النفر الثاني، والمعروف محبوب. خلت الهلال لائحا، الهلال لائح. هنا وأخواتها بقي يتعلق بها أبحاث أخرى، وهي مسألة التعليم، ولن تما محمد كاتب، وهل إلغاء عملها لفظا ومعنى أم خاص لفظا فقط، وما أكد عليه تعين النص، وما هي أدوات التعليق، وما معنى قول المالك تخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هبت بالزنا إلى آخره، وما هي أدوات التعليق، وكذلك ما هي الأفعال التي تنصب ثلاث مفاهيم وهي أعلم وأراء إلى غير ذلك. هذا فيستغفر يكون في البحث الليلة إن شاء الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وجدت المعروف محبوبا، وجدت في المفاعل ولدان، ولد من المعروف، نعم، تنصب من كذا وكذا، واتى من تصل من عرف مفعول مفعول. وجدت المعروف، نعم، مفعول به مفعول، هذا نتوقع المعروف محبوبا، محبوبا المفعول الثاني، نعم، منصوب عن فصل المتظاهرة في أهلنا. اتخذت زيدا صديقا. والتضمير المتصل من أهل الظن، هل ورنا الظاهر زيدا مفعول به منصوب، صديقا مفعول ثاني منصوب على تنصيبة الظاهرة. خلت الهلال لائحة، كنت فعل وفعل تاء ضمير متصل مبني على الظن محل رفع الرفع. الهلالة مفعول به منصوب منصوب على المصدر الظاهر على لائحا مفعول ثاني منصوب على المصدر الظاهر على شرح. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. نعت حقيقي ونعت سببي. والنعت الحقيقي هو الجاري على من هو له، والنعت السببي هو الجاري على غير من هو له. فالنعت هو المتمم لما سبق بالعلاقة بينه وبين منعوته، والنعت يتبع منعوته إن كان حقيقيا في 14، وإن كان سببيا ففي 2/5 كما يعني. والنعت الحقيقي قلنا لك أنه هو الجاري على من هو له، مثل زيد العاقل هذا حقيقي، عمرو الكاتب، خالد الشاعر، هذا إذا جرى على من هو له، إذا كان الناس جرى على من هو له هذا حقيقي. فإن كان النعت جرى على غير من هو لا فيسمى نعت سببي، مثل قولك رأيت زيدا القائم أبوه، فالقائم ما يرجع على زيد بكثرة الذي جنبه، هو نعت لزيد لكن مو نعت حقيقي، نعت سببي، لأننا قلنا لك أن النعت السببي الجاري على غير من هو لا، فالقائم جرى على غير زيد وهو أبوه. أو قلت مثلا مررت برجل قائمة أمه، فمررت بالوفاء برجل جار مجرور قائمة أمه، قائمة النعت لرجل وأم فاعل، وذلك لأن قائم قائمة لم تجري على من هو له على زيد بل جرت على غير من هو له وهي أمه، فهذا واضح الفارق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. ثم إن النعت يتبع منعوته في اثنين من خمسة، في أحد أوجه الإعراب التي هي الرفع والنصب والخفض، وفي التعريف والتنكير، هذا إذا كان سببي اثنين من خمسة. تقول مثلا مررت بزيد برجل قائمة أمه، رجل مجهول، قائمة مجهول، هذا واحد، الرجل نكرة، قائمة نكرة، فترتبع اثنين من خمسة، الخمسة يا أحد أوجه الإعراب الثلاثة، الثاني التعريف والتنكير. وأما إذا كان حقيقي مررت برجل عاقل أو مررت بزيد الكاتب، فهو تبع في أربعة من عشرة، واحد من أوجه التعريف من أوجه الإعراب وهو الخفض والرفع والنصب، مررت برجل، وواحد من التعريف والتنكير مررت برجل شاعر، وواحد من التذكير والتعنيف رجل شاعر، أي ثلاثة، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وهذا رجل مفرد وشاعر مفرد، فصارت أربعة تبع منعوته في أربعة من عشرة، لأن العشرة ثلاثة التي هي أوجه الإعراب الخفض والنصب والرفع، أي ثلاثة التعريف والتنكير، هذه خمسة. التعريف والتنكير هذه خمسة، التذكير والتعنيف هذه سبعة، الإفراد والتثنية والجمع هذه عشرة، هذه عشرة. فالنعت الحقيقي تبع منعوته في أربعة من عشرة، مررت برجل شاعر أو مررت بزيد العاقل، نقول العاقل تبع زيد في الخبر الجمع، ثانيا تبع زيد في التعريف أي ثلاثين، ثالثا تبع زيد في التركيب، رابعا تبع زيد في الإفراد، هذا معنى أربعة من عشرة. ثم إن العامل في النعت مررت بزيد العاقل، العامل في العاقل هو العامل في من عوكل ألا، لأن النعت هو صفة للمنعوت، فالعامل في المنعوت والذي عمل العامل في النعت في الصفة والذي هو العامل في المنعوت في الموصول، في الموصول، وهو بينه وبين منعوته علاقة كما هو يأتي بيان ذلك في التعريف والتنكير كما في، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الباحث يا أخوان. قسم اسم مجرور جزاء علامة تدل كفر الكفار بسم الله لفظ الجلالة اسم الله ولفظ الجلالة المضاف إليه مجرور من الله قال مجرد كسر الهاء تأكد بسم الله الرحمن الرحمن صفة لفظ الجلالة الرحيم صفة محيطة ثانية عليه الصلاة حقيقي ولا شرعي حقيقية مش رابط الحقيقي ولا رابط الشرعي عارف يعني مررت برجل قائم أبوه مررت برجل هنا برجل عن بحر الجرس اسمعوا لا تحكم أحسن تستنون أكثر فائدة ورجل عن بحر الجرس ورجل اسم من جرس الباب على مجرد تسعة دار على نعم بعدك مررت برجل قائم أبوه قائم سلا رجل وأبوه قائم نعم بعد مجرد الواب نيابة عن الجمع لأن المسؤول المسيح وضع الواب هذا هذا الناس هذا حقيقي ولا شرعي؟ ما تشرعي وش رابط الشرعي؟ رابط الشرعي ما كان جاريا على غير مدوله نعم والحقيقي حقيقي ما كان جاريا على مدوله نعم قائم مو بنعت الرجل؟ لا بالأبي بنعت الجاري يعني الموصوف بالأب الموصوف بالأب مو بالرجل صحيح الناس مش يتبع من هو تبيه إذا كان شبابي إذا كان شبابي يتبعه أربعة اثنين من خمسة إذا كان حقيقي في أربعة من خمسة اثنين من خمسة وش الخمسة هي التعريف والتنفيذ وأوجه الإعراب الثلاثة في هذا تبع في واحد من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنفيذ هذا نعم إذا ما جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ إذا حتى إذا ما جن الظلام إذا رب من افتقر من الظلام شكور وما زائدة جنات الماضي. لما جن الظلام واختلط. اختلط وما وعاد. اختلط. لا اختلط هذا لما اختلط في الماضي نعم. وقت جن الظلام وظلمت أنت واختلط في الماضي. وقت. وقت. اختلط. اختلط نعم لا بأس. جاءوا نفسي. جاءوا بمذق. جاءوا في الماضي. جاءوا بمذق. وما الاسم مجرور وعلى بالله وعلى مجرد كسر ظاهر في الاسم هل رأيت الذئب قط هل حرف استفهام رأيت قاتل الماضي والتاء فاعل لم يعرف استفهام الذئب هل رأيت الذئب ليما مفعولا به قط قط شغل قط اي نعم شنفع و الجملة وين الجملة الجملة صفة شو لا صفة الصفة اللي مر نعم وش تقديره تقدير مقول فيه حباية البيت وش معنى البيت يقول معنى البيت أن هذا رجل استضاف قوما فلما اختلط النهار بالليل جاءوه بلبن مخلوط بماء أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والمعرفة الاسم المضمر كأنا وأنا، والاسم العلم كزيد ومكة، والمبهم كهذا وهذه وهؤلاء، والمحلى بالألف واللام كالرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذا فإن رتبته رتبة ما أضيف إليه. نعرف أن الكلام ينقسم إلى قسمين: نكرة ومعرفة. فبعض من العلماء يقدم النكرة على المعرفة كابن مالك في الألفية وابن هشام، فهم يقولون إن الأصل النكرة والتعريف فرع عن التنكير، فالتعريف فرع عن التنكير، لهذا يقدمون النكرة على المعرفة. فإذا قلت رجل بيت دار، هذا أعم وأشمل من قولك الرجل البيت الدار وما أشبه ذلك، لأن الأصل هو النكرة، كما يأتي في تعريف النكرة أن كل اسم شائع في جنسه. وأما النكرة أما المعرفة فوفرا عن التنكير، وهي أبواب محصورة، فلهذا قدموا التعريف قدموا التنكير. أما المصنف هنا وآخرون قدموا المعرفة، قالوا لأنها أشرف، فإن المعرفة أشرف من النكرة. فإذا قلت الرجل هو أشرف من رجل من رجل، ولكل وجهة نظر، والأمر في ذلك يسير. المعارف أعرفها اسم الجلال، أعرف المعارف اسم الجلال الله، هذا أعرفها. ولهذا رؤي شبويه في النوم، قيل للشبويه ماذا رأيت؟ قال غفر الله لي. قيل له بماذا؟ قال بقولي الله أعرف المعارف. والمعارف الضمائر وهي أعرفها وأبلغها في التعريف، وهي أنا للمتكلم وأنت للمخاطب وهو وهي إلى آخره، فهي أعرف من العلم وأعرف من الموصولات وأسماء الإشارة. فالضمائر من حيث هي أعرف المعارف. فإذا قلت أنا قائم أنا معرفة، أنت قائم معرفة، هو قائم، هذه كلها معرفة، وهي أبلغ في التعريف مما بعدها، أو ثم يليه العلم. والعلم اسم يعين المسمى كزيد مكة عدن وما أشبه ذلك، إلا أن العلم تحته مسائل كثيرة، وهو المنقول، ثم إذا دخل إذا صرنا اقترن به الكنية أو لقب، وما معنى الكنية وما معنى اللقب، وأيها يقدم الكنية، ما صدر بأب وأم كأبي عبد الله وأم محمد، واللقب ما أشعر بمدح أو لم كزين العابدين وقفة وما أشبه ذلك. فإذا اجتمع كنية واسم فالاسم مقدم، تقدم على الكنية، فتقول جاء زيد أبو عبد الله، فلا ينبغي أن تقول جاء أبو عبد الله زيد. ولهذا يقول ابن مالك: واشمن أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحبا. والأسماء المبهمة وهي أسماء الإشارة، وهي تقع في المرتبة بعد العلمية، يعني بعد العلم، وهي هذا وهذه وهؤلاء وتلك وتي إلى غير ذلك من ألفاظ اسم الإشارة، فإنها معرفة. جاء هذا الذي قام أبو هذا معرفة، وتلك حجة تلك معرفة، جاء ذلك الرجل لا معرفة، وهكذا بقية ألفاظ أسماء الإشارة. وبعدها الموصول جاء الذي عندك، رأيت من قام، يعني رأيت الذي قام، ويتعلق بالموصول أبحاث بالنسبة إلى صيغة الموصول والجملة والآيل وما أشبه ذلك، والمحلى بالألف واللام مطلقة سواء كان لاستغراق الجنس أو للأفراد، من أهلك الناس الدينار والدرهم، خلق الإنسان ضعيفا، الرجل خير من المرأة، فهذا هو آخرها في العلمية، فالمقدم وأشربها الضمائر، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصوف، ثم المحلى بالألف واللام. وما أضيف إلى واحد من هذه فإن رتبته رتبته إلا المضافة إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. فإذا قلت جاء غلام زيد، غلام إيش؟ المعرفة قلنا لك تقول نعم، في أي مرتبة؟ قلت في رتبة العلم، لأنه أضيف إلى العلم، جاء غلام زيد، غلام تبع المضاف إليه. وإذا قلت جاء غلام هذا فهو في رتبة الإشارة، جاء غلام الذي عندك فهو في رتبة الموصول، جاء غلام الرجل هو في رتبة المحلى بالألف واللام، بقي المضاف إلى الضمير في أي مرتبة؟ هل هو في رتبة الضمير؟ لا. إذا قلنا جاء غلامك أو جاء غلامك وفي رتبة العلم، أو جاء أو رأيت نظرت إلى أخيك زيد مثلا، أو جاء أخوك عمرو، أخو المضاف إلى الضمير هل هو في رتبة الضمير؟ نقول لك لا، مو في رتبة الضمير، في رتبة العلم. طيب إذا لو جاءنا في رتبة الضمير من جنس غيره، ما الذي أحوجنا إلى أن نقول وفي رتبة العلم؟ نقول لو جعلنا في رتبة الضمير صار أرقى مما يلي، صار جاء أخوك أرقى وأشرف من زيد. ولهذا نقول إذا قلت جاء أخوك زيد، زيد يكون بدل، قلت لا نعت، قلنا لا غلطان، ما يصح نعت هذا، ما يجوز أن يكون نعت. فهل النعت ينعت علم من علم؟ لا، لأن هذا علم، ولا يجوز مثلا في غير هذا المثال، جاء زيد الرجل، هذا لا بأس، تقول زيد فاعل الرجل نعت لزيد، لأنك وصفته بالرجولية، ولأن المحلى بالألف واللام أحط مرتبة أقل من زيد، لأن زيد مقدم عليه، أما المضاف إلى الضمير هو أرقى من العلم، لكن نضطر إلى أن نقول مرتبة العلم، وما بعده يكون بدل منه. وإذا قلت جاء أخوك زيد، زيد بدل من أخوك.